أحسن الله إليكم. يقول: في أحد أيام رمضان الماضي استيقظت من النوم فاغتسلت غسل الجمعة، وبعد أن انتهيت من الغسل اتضح لي بأنني احتلمت، فذهبت وصليت بذلك الغسل صلاة الجمعة. سؤالي: هل غسل الجمعة يجزئ عن الجنابة ولو لم أنوي بذلك؟ الجواب: من القواعد العامة أن النفل هذا في الأصل قد يكون فيه مستثنيات، لكن الأصل أن النفل لا يقوم مقام الفرض. فلو فرضنا أن شخصا صام الاثنين ونوابه التطوع، ولما أفطر وانتهى أراد أن يقلبه إلى قضاء رمضان مثلا، فإن أو أراد أن يقلبه إلى صيام نذر كان عليه فإنه لا ينقلب. وهذه المسألة التي سألت عنها هي من هذا النوع، فالغسل للجمعة هذا تطوع، أنت اغتسلت وانتهيت على أنه تطوع، هذا التطوع لا ينقلب فرضا، يعني لا ينقلب إلى الغسل الواجب الذي عليك. فواجب عليك أن تغتسل، وواجب عليك أن تؤدي الصلاة التي صليتها، أنت صليتها جمعة لكن في حال الإعادة تؤديها ظهرا، وبالله التوفيق.